فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. ثم شرع يبين هذا القضاء، قال اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية، كم يكون بالنسبة للدية؟ ربع الدية وثلث الدية، سبعة من 12 كذا، سبعة من 12 ونصف الدية، نريد من نصف الدية خمسة نكمل فيها سبعة من 10 ويبقى معنا واحد، لا أضيف نصف الدية إلى سبعة من 10، نعم يعني صحيح 13، فيكون معنا إذا أخذنا خمسة كملنا الدية يبقى معنا زيادة واحد، والدية الكاملة إذن ديتان وواحد من 13 من الدية، واحد لا يا أخي من 13، خمسة زائد سبعة 12، والدية ستة، ما عندنا خمسة الآن، نريد خمسة من ستة، مئتين من 12 ولا 13، طيب الآن ما نعم النصف 6 من 12، لكن نحن أضفنا 6 إلى 7 5 13 أخذنا منها 5 صارت 12، هذه دية باقي واحد من زين خير إن شاء الله. فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه 3، وللثاني ثلث الدية لأنه هلك من فوقه 2، وهو الثالث، وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه 1، وللرابع الدية لأنه لم يهلك من فوقه أحد، يعني تمت المسألة ربع وثلث ونصف ودية كاملة. قال فالأول ربع الدية إلى فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم، ولعل هذا في حجة الوداع، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، والله أعلم. نعم. نعم. الورثة يرثون الدية رسائل المال. الورثة إذا صاروا 10 ومنهم امرأة فلها نصف مال الورثة. الدية تقسم كما أقسم بقية الميراث. نعم. نعم. كيف؟ نعم. إذا قتل عمدا تمت الشروط، لأن هنا الشروط أن يتفق الورثة على الأخذ بالقصاص، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ها